الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة 15 أن دعوتهم ظاهرة للناس جميعا لا سرية فيها ولا تخصيص. منهج السلف هويك بانغوازيان وإسلام أشكراه أبو همو خلقي هيج نهي نيتيا دانية وهروها تايبت من ديتيا دانية لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي فقر ميربان أمرك ببيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلق الراب قينا وأمرك كيمنا كواتبرك كأشكرابي أدعو إلى الله خلقي بانكم بو شنكوتين إسلام على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة يعني علم على بصيرة أتبع علم من خلقي بانكم بو شنكوتين إسلام وأوانيش كواشين منكول ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين فاكو بيقردي بوخوا واتلويك دعوي بوخوي به يا دعويك بصر بصيرا نبه ومن يكيك نيم لوانيك شريك بوخوا بريارد. سورة يوسف آيات 16 قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس بغواز بهم خلقي وذا خلقي من يرى يخوان بلا هموتان إني رسول الله إليكم جميعا أخوائي الذي له ملك السماوات والأرض كملك خوايا كلا أسمان كانوا زيدها لا إله إلا هو يحيي ويميت هيش برسلاوي نية بحق إلا الله نبيت هل أوى جياني بدستة أي جيانت وأوشي كوا بمرينت أي مريني. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إيمان بين بخوايا وشيك إيماني هناوا فآمنوا بالله يعني بردوام بن بردوام من لسل إيمان تان بخوا ببوني بناو صفاتي ويكبتناو بحق بي برسن وهروها إيمان هنان با يغمركي صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي نبي ورسول هردو صفات بو بيغام صلى الله عليه وسلم الأمي واتاوي كوانو سين أبوه لا يكتب ولا يقرأ الذي يؤمن بالله وكلماته كإيمان أبوه بخواه بكلمات خواه كقرآن أبوهاته واتبعوه شين أو بيغام ربكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلكم تهتدون به امیدی اوی که وا هدایت ورگرن هدایت واتا لسر رگه راستی اسلام بن با علمی نافع زانیاری بسودو و کدوی چاک سورة الأعراف آية 158 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح إسناده جيد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة أجمالها 1007 وانظر ظلال الجنة بالجدود وصدو بنجاو بيانش ابن عمر رضي إخوانا بفرمي بيانا كاد ولا بيغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتي أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصيت موك يعني أمش غاري خير مك بيغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرموي عبد الله وتبت نهو بحق الله ببرسه ولا تشرك به شيئا به شيئا شريكي بو بريار مدى وأقم الصلاة وهتا نجا كان انجام بدا بركن يوا بواجب يوا بسنة يوا لكاتي خويا بجماعة وبياوان بردوان بلا سنجا كانت وآتي الزكاة زكاة بده تقر مالك همو قشت حدي زكاة لو مالانيك وزكاة تداهي زكاة تقيدك يعني وعطي الزكاة للفقراء وصوم رمضان من رمضان بالرجوبة وحج البيت واعتمر حج بك عمر بك واسمع واطيع حتى سمع طاعة ببيت بو حق نهر كسك ببيت وعليك بالعلانية وواجب لسرت ك دين داريكت إسلامتكت أشكرابي وإياك والسر وتأخذ بارز لا نهني وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم بينجزار بنجال ثوبان رضي خالة بأفرميت بأغمال إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي بردوام كومال لأمتكين من أشكران كالس الحق وتا حقك أشكرا لا وحقك با أشكرائي بخلك الراقين ظاهرين على الحق إيش بواء بيت ظاهرين على الحق كالس الحق بن لا يضرهم من خذلهم هيج زياني كان بينا قينت اوانيك هول ادن توشي خذلانا مك توشي لادان ودور خسن اوان لحق ناتوان زيانا بيب قينن همك الله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك واتهتا أوكاتيك أمر حتى أو كاتيك أملا أوان بوشي أوان بردوام لسر أو حق قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. هركات قوم يقد بيني بنيهني قساكا لدين كان جال خوك وتجال عامي خوك او تشاكو زانا اوان لسر دروس كدني قمرائيك فعلم انهم على تأسيس الضلالة يعني فرقة ضلالة. رواه الدارمي في سننه مجمال 600 حوت. وقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. الكهف آدي بزواجت وقالوا مهربان أمرك أبا بيغم صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك واتبس نفسي خوتا زالبة أرام بقرة نقلو كساندا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني هناك بردوام عبادتي خواكا ذكري خواكا لبانيان لإيوارانا يريدون وجهه ما بس ينتنها رزامن دي خواه ولا تعد عيناك عنه واتبر دوام تولى قل اوانابا شايا لما برا لين دور مكوا و بمعنى اويكا بشجيان مخا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. مجمار 2569 وأخرجه أحمد برقيبين لبرسد 98 وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ كواتا رواية بخاري لسعدي كربي وقاصوي رواية إمام أحمد وغير أويل لأبي الدرداوي أبغوني الضعفاء واتا أوانيك وضعيفا أوانا بوبانكا ويتيكاليان بيلا قليان أبيت كواتك خيور فمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم دلنيابا إيوة تنهى بهوي ضعيفة كانت أنوى خارستان دات وسرشان أخات. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم آية سركوتيني إيوة ورزقي إيوة هل بهوي لا وزكانت أنوى بدعوتهم وإخلاصهم فبارانويا وتا بارن رخوا يورم يربان بارن وكان عام بو ايوشا وهروا به اخلاص اوان وهو اخلاص اوان و يورم يربان يو سرخت. قال الامام البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العلم شكاتك علم نامينت. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم ملك عبد العزيز رحمتي خالي بي ناميكي نربو أبو بكر بن حزم نامك أمبو. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. هذا السيرك أويك وحديث في بيغمرة صلى الله عليه وسلم بينوسة قد فرما كدنا با كوكرنوي حديث كان بيغمرة صلى الله عليه وسلم. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. عمر كري عبد العزيز فرميت من ترساوم لويك و علم نمينت دروس العلم أي ذهابه وذهاب العلماء وهروها علماء نمينت علم لايك لا علماء علماء كمدن علمك اجنا منه كواتبو او مالك اسنجة تال جيانان حديثة كان خوب كانوا ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثي في أغمار النبي صلى الله عليه وسلم مش تقبل مك وتهد شي حديثي في أغمار صلى الله عليه وسلم كوي كانوا ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم علم بالله كانوا دابنيشن وتا بوي خالكي سوتان لي ور بقري بجيسي علم تان ببي ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم حتى شارزا ببيت ويكوا نازانت تفيري علم ببي ويكوا علمي فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا علم نافوتيت نامينيت حتى أوكاتيك أبي بنيهني حتى كاتك أبو بنيهني يتر أويت أفوتي يتر علم نامني صحيح البخاري برجيك لا بريش لونه يعني بيشك يكايتي. قال سماحة الشيخ حفظه الله التعليم تعليم العلوم الشرعية حتى يعلم من لا يعلم حتى خلقي فيري علم شرعي ببن أو يكوا إزاني خلقي فيرك وبيان الدين للناس إسلام بو خلقي رون كرتوا يجب أن يكون علانية في المساجد يجب واجبة دين دين إسلام رنك نوب وخلق أبي أشكرابي هنا مزقوتا كان في مجامع الناس لهرشو أنكي تراك خلقي كوب بيتو يشرح لهم الدين دينا برم كاتوا وتبين لهم الأحكام الشرعية حكم الشرعي كان برم بكلتوا لينتفع الجميع وينتشر الخير حتى خلقي هاميا سودور بقرن وخير بلاو بيتوا هذا معنى دعوتهم عامة أو معنى أو يكوا بشوي قشتي خلقي بان بكري بو إسلام الدعوة تعلم الناس الخير دعوة أوي دعوة كذن بو إسلام ويك خلقي فيري خير بكري تعليمهم أمور الدين ويك واب يمدي بدينة وهي فير بكري وأمور العبادة عبادة كدني ويك يمدي بعبادته وهي كما عبادته وشون أنزامي بدأ تعليمهم المعاملات الصحيحة والمعاملات الفاسدة معاملات أو كوا صحيحة يعني والشرعية وكوا حلالة فيلان بكن وهشي كوا حرامة بويان رون بكنوا بوينيكن تعليمهم الأخلاق الفاضلة خروشي جوان رازقويتية أمارة باراستنا بيمان نشكاندنا ونهيهم عن الأخلاق السيئة وتقدغان بكن هانيان بدن ويكوا أخوان لخروش خراب بارز. هذه الأمور يجب أن تكون عامة أو واجبة وهم خلبيت وتبع أشكرا هم خلب جاربيت يعم النفع بها وتعامي خلقي هرهموي سدي لور بقر شكاتي أوابي تكون علانية في المساجد ويبقى أشكالها مزقوتا كان أبي في تجمعات الناس يا لهالشوني كتاك خلقي كوبيتو لأن فيها مصلحة أو برجوان دي خلقي تداهي كخلقي همي فير بي خلقي همي شارزا بكري أما إذا خصت في ناس فقط معينين رمقة تايبت بكري لأنه خلق دا بوكساني كي دياري كراو كان يقول نخرج برحلة بمخيم نعتزل عن الناس لأجل الدعوة والسفر الريبخان وهروها شين تايبت بكري مخيم جزات الله ولاتي خليجها هي لها منانا شين تايبتيان هي مخيمات الصيفية الموسمية إلا هاويناو لكاتك دياري كراو يتراو خلقا أبن بودشت خوان جاء كانوا لخلق بناي جي بناي دعو فنقول لهم هذا ما يجوز فيان أغين أو دروسني ليرش هولان داشت كي وابكن بما يصالك شتكي واكرا هل يبدع شتكي وانك الصالح لو يبوين نشو سر موقو الشرعي شيخ فوزان فرم هذا ما يجوز ما دام أنكم تأمرون بالخير وتعلمون الناس الخير فلماذا تعتزلون وتحرمون الناس الخير ما دام يو فرمانا كان بتشاكا وخلقي فيري خيرا كان بوخو تنجيعا كانوا بوخلقي بيبشا كانوا خيرا وتحرمون ناس الخير تحرمون آباءكم وإخوانكم وجيرانكم الخير دايكو باوكتان خشكو براكانتان دراوسيا كانتان بوي ببشكل الخير ما دام عندكم خير اجعلوه في المسجد عند الناس ما دام خيرتان لايا وتشارزان بإسلام لم يزقوا دخل فيك تناو خلقيا أو أنهم يجتمعون في غرفة أو مكان الله ما قلت كوبنا ولا جوريكا لشين يقدر يقولون تعلم هذا ما يجوز هذا ما نيخو من فيركين أو دروسنية هذه سرية أو نهنية ما دام أنه خير وليس فيه ضرر ونشره على الناس ما دام خيرا او هيك ايوال الاسلام اسلامش زياني نيه كواتا بلايب كانوا مثلا هم خلق لا تختفون به وتسرونه بابا نهني نبي ما يشارنوا على خلق ونهنيش نبي هذا أنزله الله للجميع وتو إسلام ودينا وجرم يربان نلتبه مخلق فلماذا تختصون به أنتم دون إخوانكم وهم بحاجة إليه كواتب أخوان خوتان تايبتك أن بيوا جوا براكانتان بيبشكا كأوان بيوسيان بيها هذا من ناحية كواتا شرعينية أما للريكو الناحية الثانية أنكم إذا احتزلتم في مكان ما فتحتم بابا لسوء الظن بكم أقول جابون ولا خلق خدنا خلق جاكد ولا شينك دا أو كاتا درقاي أو أكنوا كخلق قماني خرابتان بيبري وتخويف الناس منكم أو كاتا خلق إلا إيوة ترسل يقولون ما اجتمعوا إلا لشر وديار الشر كان بدس بيبويا بتنا كوبنوا كوبنوا يتايبت أما إذا كان شيئا معلنا به في المسجد أمام الناس فهذا يرفع التهمة وما كباس إسلام بيت وبأشكرا بيت لناو مزقوتا بي ببرشاوي هم خلقوا كدانانشي أو كاتا قمانا كاتا نسلاجت والله جل وعلا نهى عن النجوى فقروا مهربان نهي كدوليك وبنهيني بيت لأن النجوى تحزن المؤمنين إما دارن تشي خفتك ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث أقسيك أزبون نشن دوانتان جابنا ولوي تروبا نهيني وشباشب قصابك أنا قليك أخرج البخاري في 1903 مسلم 2018 وجماري قشتي تايبتي سيو شاشكي لبابكا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه قالوا سيا كذبون بعدوان تان جالوي تربنياني قصنكت دوان تان خوتان جانك للرفيق كانت بو أو جاك النوا أو رفيقتاك تان أو براتاك تان توشي خفتك قالوا أنا باسي منك لا يصير عندك شك لا يصير عنده شك ويتوهم أنه ما اجتمع إلا لسوء رأيهما فيه بأوكسا قماني بودروس نبت وابزانيكا إيوا ككومنتو دوانو خطان لو جاكلو توا كواتا ما بس يخرابتان هي ترباري أوكسا أو لدسيسة غائلة له يا قماني وابري بلا ديار أوان بلانك ريك خان بو أويك وا لا كاتك دا بيانويت بنهيني توشينا راحتي مكان بو او قمان خراب انا بات خوتنا لو جامع كانوا لكن عندما يحكى في المجلس ويستمع الجميع ويستمع الجميع تزول الريبة. وما قلت باسكا يرانا ويهر حكمك الشرعي لمجلس يقابت كهمو خلق أو مجلسة بيبيسن أو كذا قمانك نامنت. فإن كان هذا الأمر مصلحة عامة الجميع أجر كارك خيرة أو كاتا همو خلقي أجرتو همو خلقي بجارة من لو خردة سودورة قلن لو خير أجر مصلحات بيت شاكي بي. وإن كان خطأ نهاه الحاضرون أجر باسك إيش باسك يهوى بيت أو أما دبوان همويان إنكاريكا. فالاجتماعات السرية في أمور الخير وأمور الدعوة منهي عنها في الإسلام، لا تجوز. كبنوين هني في أمور الخير وشك بيوانديبا شكاري خير وهايا وهروا بيوانديبا دعوة خلق وهايا وإسلام أو لإسلام نهي لكرا درسنية كتبلي دعوة أوان تربوشي بجاري أو دعوة توانكا الباسي إسلام أوان بوشي سول الإسلام ورنقل. فهناك فرق بين النصيحة المختصة بشخص وبين تعليم الناس الخير ونشر الخير. جوازي هيا لنواني ودا اگر آموزگاريكي تايبتيد ببيبو كسي لقل اويك واخل كي فيري خير بكيت وخير بلاو كيتو. اگر آموزگاريكي تايبت ببو كسكا او شرعية بتنا آموزگاري بكي بلا مگر باس کدینی اسلام بیت او بو همو خلق ابي همو خلق کی سودی جوار بگر تعلیم الناس الاحکام الشرعیه هذا علانیه خلقی فیری حکم الشرعیه کان بکریت او واجب اشکرابی یجب ان یکون علانیه لا سر واجب اشکرابیت نقبني هني. وأما أمر النصيحة والأمور الخاصة بالشخص فإنها تستر. برغم قراته نصيحات به إيشيكي تايبت به بكسيك و أو تشيا أو كتب ستريكيت وتبني هني قسلك أخوياك هل يكتابني بني يعني بيقلت أم هلت ياي خود شاك بووي كوا فضح ناكلي أو بوشي ويا أويان شرعية وروا علمك إيش في البني علمك يدرس ده كخلقك تايبت بكري بعلم وا كأواني تل او سودی لیو نگر تو دستی که عامی خلق چون سودی وره گیتو بازی نحسلی بوکی تیه نگر و کنه خوان سران تقیان دید که واتا خلقی بو فیربونی علم که اگر بو عامی خلقی بلوانه هندی کن توشی فیتنه ببن تبليت يا ناقن أو أن درست أو أن درست كتابي علم تايبت بكري بفيربوني علم شرعي أما ويكبو عام به أو يهم خلق بشر بيته خو تاري جمعية تاري ججنة كان يعني أموش قاريكي خير موعظيك كلام زقو تاببه وقو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيان شمان هايبوه والصحابة رضي إخوانا بيان خوش بزياد تربيت تنها روج يقنبت پیغمبری خواست ازم پی خوش و بلان فرمی بویا بردوام نیه و همون روش یک نیه افمین لبر اوی مخافت السآمتی علینا ترسی اوی هبو که اما توشی ملل ببین توشی بی طاقتی ببین اما مگر کم بیت و بینی ببی او که تخلقی بر رغبت و دیت سودی دیوره کشی ما ببر دوام بيه موعظة بو خلق خلقي ناتوانت او يكا منهج السلف قاعدهك دويكا او يكا تشي بيت كدعوكا عشقلا بيه كلي بو خلق و سريتي تانية و تخصيصي تانية لدعوة دا اما لتعليمه لتعليم تخصصي تداهية يعني خاص بو طلب علم عامي خلقي عامي خلقي سواد لوناك اما دعوة دعونا بسري تابي ما دام دعوة بو اسلام كواتا بسري نبي يعاش كلابيت ويكواهمو خلقي سود لو دعوة يوار بقرين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.